الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا شريط يحوي لقاء مفتوحا مع فضيلة الشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية قسم الدراسات العليا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأبناء، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت الله تبارك وتعالى، وفي طلب مرضاته عز وجل، وفي التعرف إلى ما يتيسر لنا من العلم فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى وحق المسلمين. وهذه أمور عظيمة جدا في الإسلام، لا بد للمسلم أن يعرفها ويقف عند حدود الله فيها. فيجب علينا معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته العلى، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله أسماء يجب أن نؤمن بها، ولله صفات يجب أن نؤمن بها، ولله حقوق من عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، من صلاة وصيام وصدقة وبر ودعاء وخوف ورجاء وتوكل. هذه بعض حقوق الله تبارك وتعالى التي يجب أن نعرفها حق المعرفة في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة المؤمنين الذين لا يجوز للمسلمين أو لأفراد وجماعات أن يحيدوا عن طريقهم في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد والأحكام. هذه أمور ليست بالسهلة، ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون فيها، لأن الله ما خلقه إلا ليعرف ربه ويعرف حقه ويعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله وأمراءه وقواد جيوشه، يأمرهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى معرفة الله عز وجل، وإلى معرفة دينه الحق. فلما بعث معاذ اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله تبارك وتعالى. والشهادة لله بالوحدانية وبالألوهية لا تأتي إلا بعد معرفته، فلا اختلاف بين الروايتين. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا فيه، هذا الحديث فيه طلب معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فنعرف الله بجلاله وعظمته وأنه رب هذا الكون وسيده ومالكه، وأنه على عرشه استوى كما أخبر بذلك في آيات كثيرة، وأنه في السماء، وأنه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى إلى السماوات العلى، ومر في هذه الليلة على الأنبياء في كل سماء نبي أو نبيان، حتى وصل تبارك وتعالى إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام وكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات 5، فرضها 50، ثم نزل إلى موسى فسأله ماذا افترض الله على أمتك؟ قال افترض عليهم 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جربت بني إسرائيل في ذلك فعجزوا أو نفلوا، فراجع ربك واسأله التخفيف. فما زال يراجع ربه تبارك وتعالى مرات، يصعد إلى الله وينزل إلى موسى، حتى وصلت تحولت 50 إلى 5، ثم بعد ذلك قال موسى راجع ربك، قال إن استحييت من ربي، فقال الله عز وجل هن 5، وهن 50 في الفضيلة وفي الأجر. فهذه من الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم، يعرف جملتها، وعلى طلاب العلم أن يعرفوا تفاصيلها، فإن هناك أمور محتمة ومتعينة على كل فرد أن يعرفها. فمن الأمور متعينة على كل شخص هي الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، والإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وأن هناك 5 صلوات مكتوبة، وأن هناك زكاة واجبة على المسلمين. فإذا كان ذا مال فيجب أن يعرف تفاصيل هذه الزكاة، وأنه يجب عليه الحج، فإذا تعين عليه الحج وتوفرت شروط الوجوب فعليه أن يعرف تفاصيل الحج وما يصح به، ويعرف شروطه، ويعرف مفسدات الحج، وهكذا يعرف من المحرمات مثل الخمر وتحريم الخمر وتحريم الخنزير وتحريم الربا وتحريم الزنا وأكل مال اليتيم بالباطل وما شاكل ذلك من الأمور التي يتعين على كل مسلم، حرا كان أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، عليه أن يعرف هذه الأمور. في جملتها ويعرف من تفاصيلها ما يتعين عليه معرفته، ثم على طلاب العلم أن يعرفوا تفاصيل هذا الدين، وهذا من فروض الكفايات. هناك أمر الذي ذكرناه وما شاكله من فروض الأعيان، ومعرفة التفاصيل في العقائد الغيبية وفي الشرائع وفي الحلال والحرام، العلماء وطلاب العلم هم الذين يتعين عليهم ويجب عليهم معرفتها. وينبغي لكل مسلم أن يعد نفسه لأن يكون من طلاب العلم، ليعرف الله ويعرف دينه ويعرف رسوله ويعرف شرائع الإسلام، ثم يدعو إليها. هذا أمر لا بد منه، وأن يكون في المسلمين. وينبغي لكل من تتوفر فيه الكفاءة أن يرشح نفسه أن يكون ممن يقوم بهذه الفرائض، فرائض الكفاية، فيؤديها للمسلمين ويؤديها عن المسلمين. فإذا توفر العدد الكافي للنهوض بهذا الواجب لم يبق على سائر المسلمين إلا معرفة ما يتعين عليهم معرفته. وينبغي للعام والسائر أفراد المسلمين أن يعرفوا ما أوجبه الله عليهم من فروض الأعيان. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والبر بالمؤمنين واحترام أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. فإن كثيرا من الناس يتساهلون في هذه الأمور، في حقوق الله تبارك وتعالى وفي حقوق المسلمين، ولا سيما في هذه الأيام كثر الظلم وانتهاك الأعراض ظلما وبغيا وعدوانا. أعراض المؤمنين الأبرياء وخاصة من يدعون إلى منهج الله الحق وإلى منهج السلف الصالح، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتصدى لهم أهل الأهواء وأهل الفتن بالطعن والتشويه على طريقة أعداء الأنبياء. فإن هذه الأصناف كما تؤذي الأنبياء تؤذي ورثة الأنبياء الدعاة إلى دين الله وشرعه. فيجب أن يرجع هؤلاء إلى الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يدركوا أنهم وقعوا في واد من أودية الهلاك والعياذ بالله، حيث يصدون عن سبيل الله الحق بتصرفاتهم هذه ومواقفهم التي تصد عباد الله عن دين الله وعن شريعة الله وعن منهج الله الحق. يجب على هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، فيحاسبهم الحساب الشديد، وليعرفوا أنه ما من كلمة يقولونها إلا وهي مسجلة في صحائف سيئاتهم السوداء، ما من كلمة باطل يقولونها للصد عن سبيل الله وتشويه أوليائه والدعاة إلى منهجه، إلا سوف يحاسبهم الله تبارك وتعالى الحساب، وسوف يوفيهم جزاءهم، إلا أن يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه ويكفروا عن هذا الأمر الذي وقعوا فيه وأوقعوا فيه كثيرا من الناس. وليعلم أن الرجل ليلقي الكلمة، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 40 خريفا، ويقول في الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. فيجب أن يتحرى الكلام الذي يرفعه عند الله درجات، ويبتعد عن الكلام والأقوال والشائعات الظالمة التي تهوي به في جهنم إلى دركات ودركات والعياذ بالله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فنعوذ بالله من هذا المصير أن نحصد شرور ما تجنيه عليه ألسنتنا. فقيد لسانك بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبة الله، واستشعر أنك ما يخطر في قلبك من باطل وشر إلا وربك مطلع عليه سبحانه وتعالى، ولا تتحرك لسانك بشر وباطل إلا والله مراقبك والملائكة يكتبون ذلك عنك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ويقول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق أربع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. هذه من علامات النفاق: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. بينك وبين الصومة في أمر دنيوي أو أمر ديني يذهب يفتري الأكاذيب الظالمة وينتهش أعراض الأبرياء الذين يخاصمونه ويشيع هذا في أرجاء الأرض. فيذهب كثير من الناس يردد هذا الباطل ويحارب الحق ويخاصم والعياذ بالله في باطل. ومن خاصم في باطل لم يزل في سخط الله تبارك وتعالى حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذه أمور عظيمة جدا، خصوصا إذا كانت الخصومة في دين الله، في الحق، في الصراع بين الحق والباطل، في الصراع بين المناهج الصحيحة والمناهج الفاسدة، في الصراع بين العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة. فما يكتفي الإنسان بفساد منهجه وفساد عقيدته ويقف عند هذا الحد الخطير، بل يتجاوز ذلك والعياذ بالله إلى مخاصمة الحق بالباطل والعياذ بالله. فهذا يسكنه الله تبارك وتعالى في ردغة الخبال. وردغة الخبال كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صديد أهل النار. صديد أهل النار، لعل هذه المنطقة التي يسكن فيها المخاصم في الباطل والمتقول على أبرياء ما ليس فيهم، يسكنه الله في أخص زوايا جهنم وأكبرها وأنسنها وأخبثها والعياذ بالله. فلينظر المسلم، إنه إذا خاصم أهل الحق فإنما يخاصم الله تبارك وتعالى، إنما يحارب الله تبارك وتعالى، إنما يحارب دين الله عز وجل. ولن ينفعه أهل الباطل إذا انتصر لهم بالأكاذيب والشائعات والافتراءات، لن يغنوا عنه من الله شيئا، وسوف يتبرأ بعضهم من بعض، وسيصبح بعضهم يلعن بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. المتقي هو الذي يلتزم أوامر الله ويجتنب نواهيه ويحفظ قلبه ولسانه وجوارحه من كل ما يغضب الله ومن كل ما يسخط الله، ويلزم قلبه ومشاعره وجوارحه كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الإخوة أن نتحرى مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن نتجنب مساقطه في عقائدنا ومناهجنا وعباداتنا وأعمالنا وأقوالنا، ونخلص الدين لله تبارك وتعالى كما أمرنا الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا إلا بهذا، ما أمروا إلا بهذا، ما أمروا بالأكاذيب والأباطيل والافتراءات والعياذ بالله، بل نهاهم الله أشد النهي وتوعدهم أشد الوعيد على الباطل وارتكاب الباطل في الأقوال والأفعال والتصرفات. فلنتحرى مرضاة الله تبارك وتعالى، ولنخلص لله ديننا، نمحص عقائدنا من شوائب الأباطيل والخرافات والبدع والكهانة والسحر والالتفاف حول السحرة والكهنة والمجاورين، بل نستفح حول أهل الحق، نطلب منهم دين الله الحق، ونتعلم منهم العقائد الحقة الصحيحة الصادقة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ونخلص لله في أقوالنا، ونخلص لله في أفعالنا، ونخلص لله في سائر تصرفاتنا. فإننا عباد الله، وما خلقنا إلا لعبادة الله، وما أمرنا إلا بإخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الباطل وعن الشرك إلى الحق إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين قيم. وما أدراكم ما إقامة الصلاة، ما أدراكم ما إقامة الصلاة، فإن المؤمن الحق إذا وقف في الصلاة ترتعد فرائصه خوفا من الله تبارك وتعالى، فإنه في موقف رهيب بين يدي جبار السماوات والأرض، وهو يناجي الله تبارك وتعالى، فليخشع لله تبارك وتعالى. هذه الصلاة مليئة بتوحيد الله تبارك وتعالى، أركانها كلها قائمة على توحيد الله عز وجل. فحينما تقرأ أم القرآن المشتملة على توحيد الله، هذه الفاتحة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، وعلى توحيد العبادة، وعلى ذكر الجنة وأهلها والنار وأهلها، لا يدرك ذلك إلا الفقهاء الذين يفقهون دين الله. وحينما تدخل الصلاة تقول الله أكبر، توحد الله تبارك وتعالى، وتعترف بعظمته وجلاله، وأن كل شيء يتضاءل ويتلاشى أمام عظمة الله وكبريائه سبحانه وتعالى. وحينما تقول الله أكبر تهوي إلى الركوع، تعظمه سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، هذا توحيد يا إخوة، سبحان ربي العظيم، وتتصور عظمة الله تبارك وتعالى، وأن الكون كله في قبضته، وخاضع لتدبيره وتنظيمه، وكل من في السماوات والأرض يخشعون له ويذلون أمامه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حينما تقول يا أخي في هذا القيام إياك نعبد وإياك نستعين، هذا جمع كل أنواع التوحيد. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، لا نخلص الدين إلا لك، لا نصلي، لا نصوم، لا نزكي، لا ندعو، لا نتوكل، لا نستغيث إلا بك، وإياك نستعين في أمور ديننا ودنيانا كلها، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. هذا توحيد، أعظم عظم التوحيد، بل التوحيد كل مداره على قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يقال لهذه السورة أم القرآن، لأنها جمعت حقائق التوحيد والأحكام والحلال والحرام والجنة والنار. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيه البراءة لليهود، فيه البراءة للنصارى، فيه البراءة لكل أهل الشرك وأهل الضلال وأهل البدع والخرافات. فيه تولي أولياء الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى أن يسلكنا الله تبارك وتعالى في صراطه المستقيم وفي سبيله الواضح. أمور عظيمة. إذا سجد أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. أنت حينما تكون في هذه الصلاة قائما وراكعا أنت قريب إلى الله تبارك وتعالى، لأنك تتصور أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام الإحسان. فأنت في هذه الصلاة قريب من الله تناجيه، لكنك أقرب ما تكون من الله تبارك وتعالى حينما تكون في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذا قرب الروح إلى الله تبارك وتعالى، قرب الجسد إلى الله عز وجل، قل قرب الروح إلى الله تبارك وتعالى. فالله فوق سماواته مستو على عرشه، وأنت في الأرض ساجد لله يقرب روحه، لأن تتصور عظمة الله وجلاله وتخشع له وتذل له، وأنت الآن في غاية الذل وغاية الخشوع لعظمته وجلاله، فأنت إذن في حال أنت فيها أقرب إلى الله تبارك وتعالى من كل الأحوال، سواء كنت في داخل الصلاة أو في خارجها. فليتصور المسلم في صلته لله وفي صلاته وفي ذكره لله، يتصور أن الله يراه ويعبد الله كأن الله يراه، لأنه إذا استصحب هذا المقام مقام مراقبة الله تبارك وتعالى خشع لله وصحت صلاته وتمت صلاته أركانها وشروطها وواجباتها على أكمل الوجوه. ولهذا يقول لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله المرضون، إلى أن يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أولئك هم الوارثون. هذا أمر عظيم يا أخوتي، فلندرك أهمية العقيدة وأهمية التوحيد وأهمية الصلاة هذه التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام يسأل رسول الله ليعلم الناس دينهم، فجبريل سأل أسئلة عظيمة وأجاب عليها رسول الله إجابة عظيمة، استوفت أمور الدين، استوفت أمور الدين، وهو الحديث المشهور بحديث عمر بن الخطاب في الصحيح أنه قال بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذه جلسة علم فيها المسلمين كيف يكون الأدب مع رسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كيف يكون الأدب مع العلماء. الذي كاد يتضاءل وكاد يتلاشى في هذه الفترة العصيبة، فقال فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من عادة الجاهل إذا سأل عن أشياء لا أعرفها لا يقول المجيب صدقت، وإنما يقول صدقت من يعرف تلك الإجابة، فعجبنا له يسأله ويصدقه. أخبرني عن الإيمان، قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مكث ذهب الرجل فسكت مليا، فقال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله عليه. قال ذلكم جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فهذه الأمور يجب على عوام المسلمين وخواصهم حق المعرفة، يعرفها من يعرفها إجمالا ويؤمن بها حق الإيمان ويطبقها في حياته، ويعرف العلماء تفاصيلها، والعام يجب عليه من تفاصيلها ما تصح به صلاته وزكاته وصومه وحجه وعقيدته وإيمانه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الأحقاد والزيغ والظلم والحسد، وأن يطهر ألسنتنا من الافتراء والكذب، وأن يلزمنا الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين وممن يتحرون الصدق. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق من أسس الفضائل، لا تستقيم الحياة إلا به. والكذب والفجور من المعاول الهدامة التي تهدم الأخلاق وتهدم العقائد والأديان وتهدم المجتمعات وتفسد الحياة، فلنحذرها. لهذا يقول: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحري الصدق حتى نكتب عند الله من الصادقين، وأن يجنبنا غوائل الكذب والفجور حتى لا نكون والعياذ بالله فجارا ولا من المكتوبين عند الله من الكذابين. ونسأل الله أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين، وأن يتوب علينا وعليهم من جميع الذنوب صغائرها وكبائرها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الوباء الوبيل أساسه الجهل والإحراف عن رسالة الإسلام، وإلا فإن الله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة وخاصة العرب منهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجهل والضلال إلى نور الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمسلم الصادق عليه أن يكون ممن يأمر بالمعروف، وعلى رأس المعروف توحيد الله تبارك وتعالى، وأن ينهى عن المنكر، وعلى رأس المنكرات الشرك بالله والبدع والضلالات وتقليد أعداء الإسلام والتشبه بهم، فإن هذه تأتي في رأس المنكرات. فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز في العادات الإسلامية التي تتمثل فيها الرجولة، وفي نفس الوقت فيها ارتباط بالإسلام وارتباط بالله عز وجل وسير في طريق مرضاته. أما عادة الكفار، أما عقائدهم، أما أخلاقهم، فهي والعياذ بالله فيها الفساد وفيها التحلل وفيها الضياع وفيها ما يقود المجتمعات التي تعيش هذه الانحرافات إلى الهلاك في الدنيا والهلاك في الآخرة. فعلى المسلم أن يستقيم على منهج الله في عقيدته وعبادته وإخلاق أخلاقه، ويسعى في إنقاذ هؤلاء الضالين المنحرفين، وينقلهم من بيئتهم الفاسدة وتقاليدهم الضالة وأخلاقهم المنحرفة إلى العقائد الإسلامية الصحيحة وإلى العبادات الإسلامية وإلى العادات الإسلامية في المأكل والمشرب والملبس. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذر منه، حتى قيل لبلال أو لعمار: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني كيف الإنسان حينما يأتي الغائط ماذا يعمل؟ قال: أجل، لقد علمنا رسول الله كل شيء حتى القراءة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يمس بكره بيمينه ولا يستنجي بأقل من 3 أحجار. صحيح، الرسول علمنا كل شيء. لما تنام ايش بدها تقول؟ لما تركب الدابة ايش بدها تقول؟ تركب الطائرة، الباخرة، اي حاجة تركبها تقول: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتلبس اشكر الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي كفاني هذا من غير حول ولا قوة مني. تأكل سبدا، تأكل بيمينك وتسمي الله وتأكل ما يليك. جلس عمرو بن سلمة لأبي سلمة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام يأكل مع رسول الله، فكان يده تطيش في الصحبة، يأكل من هنا أو من هنا، فقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. هذا في الحاجة العادية التي ما يقضى لها الإنسان، ما ترك شيئا. علمنا كيف نصلي وكيف نزكي، كيف نوحد الله، كيف نعبده، كيف نطيعه، كيف نراقبه، كيف نذكره. الذكر المطلق، الذكر المؤقت، ذكر الليل، ذكر النهار، ذكر السفر، ما ترك شيئا إلا وعلمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنترك هذه التعاليم العظيمة السامية ونقلب أعداء الله الذين يعادون الله ويعادون رسله ويكفرون بالله ويكفرون برسله ويخرجون عن مناهج الأنبياء ويتبعون يكفرون وراء الشياطين. الشيطان أستاذهم والشيطان إلههم الذي يعبدونه، فيعذبهم كل شر ويبعدهم عن أسباب النجاة ويبعدهم عن كل خير ويدعوهم إلى كل شر. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المسلم يجب أن يكون من حزب الله، القانتين لله، الطائعين لله، عليه بالحياء من الله تبارك وتعالى. كل الانحرافات منشأها ضعف الحياء، ضعف الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا توفر عنصر الحياء من الله تبارك وتعالى وهو من الإيمان توفر كل شيء، لأن الحياء لا يدعو الخير، وقلة الحياء والوقاحة تدعو إلى الشر وإلى تقليد أعداء الله وإلى طاعة الشيطان وإلى تولي أعداء الله وإلى معاداة أولياء الله. فالذي يتشبه بأعداء الإسلام نعوذ بالله عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يدرس الإسلام، فيجد الإسلام فيه العقائد العظيمة الصحيحة، ويدرس تعاليم الإسلام في كل أنواع، في عباداته، في الحلال، في الحرام، في ميادين الأخلاق. يجد عظمة الإسلام ويجد ما يظهر الإسلام، حتى إن المسلمين فتحوا الدنيا بأخلاقهم قبل أن يفتحوا بسيوفهم وإلى قرون كثيرة. والمسلمون يذهبون إلى بلدان نائية، فإذا دخلوا بلدا أهله كفار أسلموا بسبب ما يشاهدونه من استقامة هؤلاء في أخلاقهم وفي معاملاتهم في معاملاتهم بعيدين عن الكذب وعن الغش. فتجذب هذه الأخلاق أعداء الله إلى حظيرة الإسلام، فيتحول هؤلاء إلى اتباعنا وتقليدنا والأخذ بعاداتنا. يذكر أحد المسلمين أن بعض الشعوب نزحوا إلى هولندا، ما أدري أن نسمي هذا الشعب، قال فاستقبلناهم استقبال الفاتحين لنأخذ منهم الإسلام، فما مرت عليهم أيام قلال إلا وبنا وإذا بنا نكره الإسلام. ليش؟ لأن هؤلاء شوهوا الإسلام، يريدوا أن يأخذوا من الكفار ما يريدوا أن يعطوهم. فجاء بعض المسلمين الطيبين قال والله لو سبقتم أو سبق أمثالكم إلى هذا البلد لكانوا اعتنقوا الإسلام. فهؤلاء بتقريبهم لأعداء الله يعطون صورة مشوهة عن الإسلام وينفرون عن الإسلام بدل أن يجر الناس إلى الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويبصر شبابنا بإدراك مكانة الإسلام وقيمة الإسلام عبادات وعقائد وأخلاق، حتى يكونوا دعاة إلى الله بأقوالهم بل بأفعالهم قبل أقوالهم. هذه القاعدة معروفة يعرفها طلاب العلم، أن العبرة بما يرويه الراوي لا برأيه. فإذا روى يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليفرده ثم يغسله سبعا إحداهن بالتراب، جاءت رواية ضعيفة عنه أنه لما استحيا عن غسل الإناء من ولوغ الكلب أنه يغسله ثلاثا، لكن هذه الرواية ضعيفة فيتعلق بها بعض المتعصبون يخالف الحديث الصحيح ويتعلق بهذه الفتوى من الراوي للتفسير. أبو هريرة روى التفسير، والفتوى الضعيفة عنه أنه رأى التثليث يعني باكتفاء برأس الثلاث، وهناك فتوى صحيحة من أبي هريرة توافق روايته في التفسير. فيسرقون الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويسرقون فتواه الموافقة لروايته ويتعلقون بالرواية الضعيفة المخالفة للرواية والفتوى أو للرواية وللرأي. نعم، وهذا له أمثلة كثيرة. نعوذ بالله. نعم، إذا المرجوح لا يجوز الأخذ به في حال من الأحوال، فإن المرجوح قام على حديث مثلا ضعيف أو عارض آية، فإن هذا لا يجوز به الأخذ بحال من الأحوال، والمصلحة لا تتحقق إلا في الحكم الراجح، فإن ديننا قائم على المصالح، فمن وراء كل حكم حكمة، من وراء حكم لله حكمة ومصلحة، فديننا يراعي المصالح ويحذر من المفاسد ويحاربها. فمستحيل أن يكون هناك رأي مرجوح فيه مصلحة أرجح من المصلحة القائمة والناشئة عن الحكم الراجح. هذه مشاكل تسأل عنها أعتقد أن السامعين لا يعرفونها. وتصعب عليهم. على كل حال البيئات تختلف، بعض البيئات لا تبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، وبعض الأفراد يعني مثل إنسان أصم أبكم يعني لا يفهم هذه الرسالة ولا يفرق بين التوحيد والشرك، ويجد بيئة فيها مشركون أو يعني مجنون معتوه، يأتي مثل هذا الأصم يقول يا ربي جاءني رسولك وأنا ما أسمع، ويأتي هذا المجنون يقول يا ربي جاءني رسولك وأنا مجنون يخذفني الصبيان في الطرقات. من فضلك اقلب الشريط.